وبالتالي من يقول بمفهوم المخالفة يخصص العموم ومن لا يقول به لا يخصص هو هكذا أم المحتجون بمفهوم المخالفة أنفسهم مختلفون في تخصيص العموم به؟ الثاني أم الأول؟ لا الآمدي يقول الأول. الآمدي يقول ولهذا يكون خلافنا عن الحنفية. فإذا قلت لماذا لا يقول الحنفية بتخصيص العموم بمفهوم؟ لأنهم يا حبيبي أصلا لا يحتجون بمفهوم، ما يقبلونه، لا يعتبرونه دلالة. وبالتالي فإذا ما اعتبروه دلالة كيف يخصصون العموم به؟ يقول الآمدي رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا في تخصيص العموم للمفهوم عند قائلين به. قد لا تقبل هذا وربما تجد مخالفا أو اثنين أو ثلاثة، لكنه في الجملة مقاربة، فكل من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يصحح تخصيص العموم به. إذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة عندهم سواء، الحنفية قالوا بمفهوم الموافقة ولم يقولوا بالمخالفة، فعندهم يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة ولا يجوز بمفهوم المخالفة، وهو عائد كما ترى إلى سبب الاحتجاج به. خذ مثالا عموم حديث في 40 شاة شاة في الزكاة، يعني في كل 40 شاة تجب شاة واحدة في الزكاة، هذا عموم يشمل الشاة المعلوفة والسائمة، إذا سواء كان شياهك ترعى وتصيب العلف أو كنت تعلفها، كلها تجب فيها الزكاة. ثم اللفظ الآخر وقد تقدم خلافه في لفظه في الرواية في سائمة الغنم أو في الغنم السائمة، إثبات الزكاة في الغنم بصفة السوم، مفهوم المخالفة يدل على ماذا؟ على أن غير سائمة لا زكاة فيها. إذن هذا المفهوم المخالف هناك في لفظة سائمة الغنم، هل يجوز أن آتي هنا فأخصص العموم في 40 شاة شاة؟ من يقول بحجية مفهوم المخالفة يقول نعم، طالما احتججت بمفهوم المخالفة هنا تأتي وتخصص العموم به هنا سواء بسواء، هذا هو معنى إعمال مفهوم المخالفة، أن تستخرجه من الدليل ثم إذا اعتبرته دلالة طبقته وتخصصت به العموم وأجريته على باقي المسائل. ومثال آخر عموم حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه ولا من وطعني على ضعف فيه والاجماع عقيد على معناه. ثم حديث اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. باختصار شديد تعرفون مذهب الفقهاء في تنجس الماء باصابه النجاسه، التفريق عندهم بين الماء الكثير والماء القليل. فالماء الكثير لا ينجس بالنجاسه الا اذا تغيرت احد اوصافه، جمعا بين الدليلين ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه وطعني وريحه، واذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. ثم قالوا الماء اليسير القليل، الماء القليل اليسير ينجس بمجرد ملاقاه النجاسه، فعموم الماء لا ينجسه شيء هذا عام يشمل الماء القليل والكثير، وكان المفترض ان تقول ان الماء لا ينجس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. قالوا هذا العموم مخصوص بمفهوم المخالفه في الحديث الاخر، فين اذا بلغ الماء القلتين مفهوم المخالفه اذا لم يبلغ الماء القلتين يحمل الخبث، واذا حمل الخبث ينجس بمجرد ملاقاه النجاسه ولم يتغير ولو لم يتغير. خلاص اذا هذا جمع بين الدليل وتخصيص للعموم بالمفهوم عندما يقول به، بينما يرى بعض المحققين كما هو في مذهب كثير منهم عندما يقولون لا ينجس الماء الا بالتغير بماذا يجيبون؟ يقولون دليلكم اعمال للمفهوم ودليلنا منطوق والمنطوق اقوى، فرأوا ان عموم ان الماء لا ينجسه شيء، الماء كل الماء قليلا كان او كثيرا، يقول في دلالته بالمنطوق اقوى من اعمال دلاله المفهوم التي اتيتم بها. واولئك يقولون بل جمعنا بين الدليلين ومذهبنا جمع بين الدليلين ومذهبكم اعمال لواحد منهما. اريد ان اقول في مذاهب الفقهاء في النظر في المسائل واعمال هذه القواعد يتجلى لك ما هي الاليه التي ينظرون بها في النصوص، وكيف وصلوا الى تلك الاحكام الفقهيه، ولماذا قالوا هذا ينجس وهذا لا ينجس، ولماذا قبل بعضهم هذا الدليل ولم يقبله بعضهم او عفه، وبناء على مراتب هذه الادله قوه وضعفها. اذا هذا ما يتعلق بالتخصيص بدليل الخطاب او بمفهوم المخالفه. نعم المساله الرابعه وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره في الأصح، هذه واضحة. هل يجوز تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره؟ الجواب نعم، قال في الأصح لأن فعله وتقريره بيان، يعني ماذا لو خالف العموم فعل للنبي عليه الصلاة والسلام. وجدنا عموما مثل لا تستقبلوا قبلة برقاية ولا بول ولا تستدبروها، نهي عام عن استقبال القبلة والاستدبار هذا الغائب. ثم وجدنا فعله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ما العمل؟ الأصح يجوز تخصيص العموم بالفعل وكذلك الإقرار مثله في الدلالة، فتقول كل قبلة لا يجوز استقبالها حال قضاء الحاجة أو استدبارها إلا إذا كان في البنيان، إذا خصصنا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام. السؤال هو قول المصنفون رحمه الله في الأصح يشير إلى مذهب آخر، ما المذهب الآخر؟ عدم التخصيص، لماذا سيكون دلالة في الفعل؟ لا تحتمل المثال الذي ضربته لك، فعله هو تقرير عليه الصلاة والسلام، فإذا كان فعله يدل على الخصوصية فالتقرير على ماذا يدل؟ يعني ماذا لو وجدنا إقرارا منه عليه الصلاة والسلام على شيء خلاف ما دل عليه العموم؟ نحن سنقول الجمهور أو ما رجحه المصنف يجوز تخصيص العموم به. السؤال من لا يقول بتخصيصه ماذا يفعل؟ يحكم بالنسخ، يقول الفعل المخالف للعموم ناسخ والإقرار المخالف للعموم ناسخ، لكن التخصيص أولى من النسخ. لما؟ لأنه إعمال للدليلين وجمع بينهما. نعم بالأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، هذه المسألة الخامسة. قال بل أصح، ثم ذكر هنا جملة من المسائل أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض إلى أن قال لا يخصص. هذه مجموعة من المسائل الثلاثة المعطوفة على بعضها رجح فيها المصنف أنها لا تكون مخصصات. ركز معي، أنا فرغنا من ثلاثة وأربع صور رجح فيها أنها مخصصات، ما هي؟ تخصيص بالقياس، اعتبر القياس مخصصا ورجحه على الإطلاق، ثم ذكر فحوى الخطاب أو دليل الموافقة، ثم ذكر دليل الخطاب ومفهوم المخالفة، ثم ذكر الفعل والتقدير النبوي، ورجح في كل هذه الأربعة والخمسة أنها مخصصات للعموم. الآن سيذكر صورا خلافية أخرى ويرجح فيها أنها لا تكون مخصصة للعموم. قال والأصح، لذلك استأنف بعطف جديد بقوله والأصح، إشارة إلى خلاف ما تقدم. والأصح أن عطف العام على الخاص إلى أن قال لا يخصص. تقدم معنا سابقا في بداية الحديث عن العموم مسألة عطف العام على الخاص، وذكرت لكم هناك موجزا خلاف الحنفية مع جمهور في حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وجملة الخلاف في المسألة هي من هذا الباب، عطف العام على الخاص، والصحيح أنها صورتان وليست واحدة، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. يعني مثلا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومثالا، جبريل ومثال، أما دخل في قوله وملائكته السؤال، فإفراد بعض أفراد العام أو ذكر بعض الخاص عقب العام ما دلالته؟ طيب أحيانا هو التخصيص التنويه أو الإشادة بالذكر في باب العموم والخصوص، هل لهذا دلالة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده؟ وسيأتي مسألة ذكر بعض أفراد العام، لكن عطف العام على الخاص أو العكس عطف الخاص على العام عند الأصوليين الصحيح أن هذا لا يقتضي تخصيصا بل يقتضي تأكيدا، فذكر العام ثم عطف الخاص عليه لا يقتضي سريان العموم. ولو نسيت ذكرتك الآن بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، قالوا ولا ذو عهد في عهده أيضا لا يقتل